في بناء المنزل وشراء الأرض، مما جعلني أشعر بالظلم، فهل ما فعله والدي حلال أم حرام؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الأصل في إعطاء الأب لأولاده هو وجوب العدل بينهم، حتى لا يكون إعطاء بعضهم دون البعض الآخر سببا في إثارة الخلاف والنزاع والعداوة والبغضاء في نفس وصدر من لم يعطى. ولكن يجوز التفضيل بين الأبناء بمعنى أن يزيد عطاء بعضهم عن البعض الآخر لسبب معقول شرعا، كأن يكون الابن الذي فضله الأب عن إخوته مريضا مرضا مزمنا يتطلب نفقات كثيرة، أو ما يزال صغيرا يحتاج إلى الإنفاق عليه. ومن هنا فإن على الأب أن يعطي ابنه الآخر الذي شارك في بناء المنزل وشراء قطعة الأرض حتى لا يكون ظالما لأحد أبنائه. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على أن تظل العلاقات الإنسانية عموما، والعلاقات بين الأهل والإخوة خصوصا، بعيدة عن كل ما يجلب الكراهية والعداوة والحقد والحسد. لذلك نهت الشريعة عن أن يميز أحد الوالدين واحدا من أولاده، سواء في العطاء المادي أو المعنوي، دون أن يكون هناك سبب واضح يبرر هذا التمييز أو يبرر الزيادة في العطاء لبعض الأبناء دون البعض الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعلى هذا فإن ما ورد في السؤال من أن الأب قد أعطى لأحد ولديه اللذين شاركاه بالمال أو بالجهد في بناء منزل الأسرة وفي شراء قطعة من الأرض يعد مخالفة لتعاليم الإسلام التي توجب العدل بين الأولاد، لا سيما وأنهما قد شاركا في بناء المنزل وشراء قطعة الأرض. وعلى الوالد في هذه الحالة أن يراجع نفسه وأن يتقي الله وأن يعد جوابا لسؤال الله تعالى له يوم القيامة: ما الذي حملك على أن تعطي أحد ولديك ولا تعطي الآخر؟ وعليه أن يتذكر أنه سيقف وحيدا بين يدي ربه، ولن ينفعه ابنه الأكبر أو الأصغر ولا أحد من البشر، ولن ينفعه في هذه الحالة إلا ما قدمه من عمل صالح يرجو به رحمة ربه ومغفرته. أحيانا يا دكتور قد يتعلل بعض الآباء بأن الابن الأكبر قد أسهم مع والده أكثر مما أسهم إخوته، ولذلك فهو يستحق أن يخصه بعطاء يناسب ما قام به، هل هذا مقبول؟ قد يكون هذا التعلل صحيحا في بعض الحالات، لكن الاعتماد عليه غالبا ما يؤدي إلى الوقوع في الظلم والضرر. ومن هنا فإن على الأبي إما أن يعطي الجميع أو لا يعطي أحدا. وما دام الأب ما يزال على قيد الحياة فإن عليه أن يرضي الابن الآخر ليرفع عنه الضرر الذي أصابه والظلم الذي تعرض له بغير سبب، لا سيما وأنه لم يكن هناك مبرر يدعو الأب إلى أن يفعل ما فعل، فإن الرجوع إلى الحق والعدل خير من التمادي في الباطل والظلم. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام.